صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المنتجبين، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. كرام كرام بأرض الغاضرية عرسوا، فطابت بهم أرجاء تلك المنازل أقاموا بها كالموزن فاخضر عودها وأعشب من أكنافها كل ما حلي ولما دنت آجالهم رحبوا بها كأن لهم في الموت بلغة آملي، فماتوا وهم أزكى الأنام نقيبة وأكرموا من يبكى له في المحافل، أبا حسن إن الذين عهدتهم ثقال الخطى إلا لكسب الفضايا إلي أعزيك فيهم، يا لك الخير إنهم مشاوا للقاء الموت مشية عايا. أعزيك فيهم، يا لك الخير إنهم مشاوا للقاء الموت مشية عايا. فماتوا وهم أزكى الأنام نقيبة وأكرموا من يبكى له في المحايا. في المحايا فلي نعمت بهم عينا فقد سار ذكرهم كما قد مشى معروفهم في القبايا. في القبائل وقف الحسين على أجسادهم وحيدا فريدا ينصار دين الله يا فرسان الميادين يا أهل الحمية الخيال حاطت بالصياوين، ناديت حتى دمعتي بالخد سالت. يا أهل الحمية والعداية حول استدارت، مدري محبتكم عن المظلوم زالت، للي حجبكم يا الأحبة غايل البيت. أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. أذكر بعض المسائل الشرعية قبل الدخول في المحاضرة. المسألة الأولى بالنسبة إلى الأرض الموات، من المعروف فقهيا أن الإنسان لا يملك الأرض الموات وإنما يملك الأرض المحيات، يعني الأرض التي فيها بناء أو الأرض التي فيها زراعة. الأرض المحيات ببناء وزراعة هي التي تملك بالإرث أو بالشراء أو بالهبة أو بأي سبب آخر. أما الأرض الموات اللي هي من الأصل موات، يعني لا بناء ولا زراعة، من الأصل هي أرض موات في الصحراء أو بحر تحول إلى أرض، هذه الأرض التي هي من الأصل ميتة لا بناء فيها ولا زرع لا تدخل في ملك الإنسان حتى لو اشتراها، هذا الشراء يعتبر صوري، هي لا تدخل في ملكه. حتى لو بذل مالا بإزائها لم تدخل في ملكه شرعا، وإن كانت قانونا بحسب القانون هي ملكه، لكن بحسب الشرع بحسب الفقه ليست ملكا له. الأرض الموات لا تملك، وبالتالي ما يبذل من مال بإزائها على رأي سيد الخوئي قدس سره أن الأرض الموات إذا بذل الإنسان مالا بإزائها فاعتبرت قانونا ملكا له، له حق شرعي فيها، وهذا الحق الشرعي هو الذي ينتقل إلى أولاده بعد موته إرثا، يعني أولاده يرثون الحق الشرعي الموجود في الأرض، وهذا الحق هو الذي يتعلق به الخمس. يعني الإنسان إذا هذه الأرض ارتفعت قيمتها، إذن الحق الذي له فيها ارتفعت قيمته، إذا ارتفعت قيمتها تعلق الخمس بارتفاع القيمة إذا كانت هذه الأرض للتجارة وللتداول وليست للسكنة. أما عند السيد السستاني دام ظله الخمس يتعلق بالثمن لا بالأرض ولا بحق فيها. السيد السستاني يقول الأرض الموات لا ملك ولا حق لك فيها، أنت بذلت مالا بإزاء ما لا تملك، فالثمن الذي دفعته هو الذي يتعلق به الخمس إن لم يكن مخمسا، هالك الثمن هو الذي يتعلق به الخمس. لو فرضنا أن هذه الأرض ارتفعت قيمتها، صارت قيمتها أنت اشتريتها بمئة ألف الآن صار قيمتها مليون، ما يتعلق الخمس بالمليون. على رأي السيد الثاني يتعلق الخمس بالثمن الذي دفعته حين شرائها الشراء الصوري، بذلك الثمن يتعلق الخمس، وإلا هي لم تدخل في ملكك ولم يصبح لك حق فيها، لذلك حتى لو عرضتها للتجارة والمبادلة وارتفعت قيمتها أضعاف الأضعاف الأضعاف، لا يتعلق الخمس بارتفاع القيمة، إنما يتعلق الخمس فقط وفقط بالثمن الذي بذلته حين شرائها. وبالعكس، لو فرضنا أنك هذه الأرض مثلا اشتريتها بثمن كبير ثم سقطت قيمتها، نزلت قيمتها، خب هنا يختلف السيد الخوي والسيد سان، نفس الشيء. إذا افترضنا أنك اشتريت أرضا بقيمة عالية، طيب ثم انخفضت قيمتها، سيد الثاني قلت تخمس الثمن، وإن انخفضت القيمة تخمس الثمن الذي بذلته في شنو؟ في شرائها. إذن بالنتيجة الأرض الموات لا تملك، هل للإنسان حق شرعي فيها أم لا؟ هذا يختلف فيه السيدان، بينا الثمرة التي يختلف فيها السيدان في الأرض. نحن نشير هنا إلى نقطتين في مسألة الأرض. النقطة الأولى، لو اشترى الإنسان أرض موات لأجل السكنة، اشترى أرض موات لأجل أن يبنيها ويسكن فيها، طيب مر على الأرض الموات سنين ولم يبنها، افترض هو اشتراها في السنة الأولى مر عليها سنتان والأرض خالية من البناء لم يبنها، فما زالت الأرض لم تدخل في ملكه لأنه لم يبنها، إلا أنه اشتراها لأجل السكنة. زين، إذا اشتراها لأجل السكنة ثمنها لا خمس فيه ما بذله لأجل السكنة، ولكن هل لو اشتراها بالدين هل يستثنى هذا الدين كل سنة كما قلنا سابقا في ما لو اشترى بيتا بالدين فإن الدين يستثنى كل سنة، أو اشترى سيارة بالدين فإن دين السيارة يستثنى كل سنة؟ هل هكذا الأرض الموات؟ الأرض الموات اشتراها بالدين واشتراها لأجل السكنة، هل يستثنى دينها في كل سنة كما يستثنى دين البناء ودين السيارة؟ يقولون لا، فقط السنة الأولى. السنة الأولى تستثني دين الأرض الموات من الربح، يعني لا يتعلق الخمس في السنة الأولى بأرباحك ما دمت مدينا بثمن الأرض الموات دينا أعلى من ربحك أو مساويا لربحك، فقط في السنة الأولى تستثني دين الأرض الموات، أما في السنين الأخرى حتى لو أنت بعدك ما سددت الدين لا يستثنى الدين مرة أخرى، يستثنى في السنة الأولى فقط، لأنه لم يدخل شيء في ملكك حتى يعد الذي دخل في ملكك شنو؟ مؤونة، ما في شيء دخل في ملكك، الأرض الموات لم تدخل في ملكك، بينما دين البناء يستثنى سنويا بمقدار ما بقي، بينما دين السيارة يستثنى سنويا بمقدار ما بقي، أما دين الأرض الموات فيستثنى في السنة الأولى إذا كان اشتراها لأجل السكنة. زين، النقطة الثانية في هذه المسألة، في تلك الليلة سألني شخص، أنا لم ألتفت إلى حيثيات سؤال ليلة الحوار، بعدين نبهني بعض الإخوة على ذلك. لو فرضنا أن إنسان حديث عهد بالزواج، أنا ما أتذكر السائل، إنسان حديث عهد بالزواج استوى متزوج، قال أنا من الآن خل أشتري لي شنو؟ أرض، من الآن أعد بيت البناء تدريجا شيئا فشيئا سنة فسنة إلى أن أبني لي بيتا، طيب هل يسقط عنه الخمس هذا الشخص أو لا يسقط؟ لا ما يسقط. ليش؟ لأن الأرض التي تشترى للسكنة متى يسقط الخمس عنها؟ إذا كانت من مؤنته، ومعنى أنها من مؤنته يعني لا يمكنه إعداد مؤونته إلا بهذا الطريق، وهذا إنما يتصور في الرجل المتزوج صاحب الأولاد، رجل عند أولاد وساكن في بيت إيجار أو ساكن في بيت ضيق جدا، نعم هذا الشخص مضطر إلى أن يبني بيته، وبما أنه مضطر إلى أن يبني بيتا بحيث لو لم يبني البيت لعد مقصرا في حق أسرته، مثل هذا الشخص إذا اشترى أرضا للسكنة فلا يتعلق الخمس بثمن الأرض إذا كان الثمن من عنده، يعني ليس قرضا، لا يتعلق الخمس بثمن الأرض لأنه مضطر فالأرض من مؤونته. أما شخص حديث عهد شنو بالزواج، توه متزوج، مو مضطر أن يشتري أرض السكنة الآن، ما زالت الحياة أمامه، ليس مضطرا لشراء أرض السكنة الآن، يعني بحيث لو لم يشتريها لا يعد مقصرا في حق حياته الزوجية لأنه في أول زواجه. فمثل هذا الشخص لو اشترى أرضا للسكنة فإن الثمن الذي يبذله في شرائها إذا كان من أرباحه يتعلق به الخمس. هذا ما أردت بيانه في هذه المسألة، مسألة الأرض. نجي الآن إلى المحاضرة. صلوا على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. حديثنا هذه الليلة في محورين. المحور الأول، كيف تناول القرآن الكريم الحياة الزوجية؟ والمحور الثاني، ما هي عوامل هدم الحياة الزوجية واختلال الحياة الأسرية؟ نأتي إلى المحور الأول، ما هو المنظور القرآني للحياة الزوجية؟ القرآن الكريم صور الحياة الزوجية بثلاث نظرات: النظرة الحقوقية والنظرة الروحية والنظرة القدسية. أما النظرة الحقوقية، القرآن الكريم صور الأسرة، صور الحياة الزوجية كمؤسسة مؤلفة من موظفين، لكل موظف في هذه المؤسسة حقوق وعليه واجبات، فالأسرة كسائر المؤسسات التي تقوم على أساس موازين حقوقية معينة، ومقتضى هذه الموازين الحقوقية أن لكل موظف في المؤسسة حقوقا وعليه واجبات. لذلك الزوج له حقوق وعليه واجبات، الزوجة لها حقوق وعليها واجبات. لاحظوا القرآن الكريم عندما يقول ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة. لهن يعني حقوق، عليهن يعني واجبات، هذه نظرة مؤسساتية، نظرة حقوقية. وللرجال عليهن درجة، ما هي الدرجة التي يتميز الرجل فيها على المرأة؟ هناك آية أخرى تشرح هذه الدرجة التي يتميز الرجل فيها على المرأة: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. الرجل له القوامة، له قوامة الأسرة، بيده الطلاق، بيده الإذن في البيت يعني في الخروج من البيت وعدمه، هذا ما يعبر عنه بالقوامة. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. ويقول القرآن الكريم وهو متحدث عن هذه النظرة الحقوقية للحياة الزوجية: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. وعندما يتحدث عن هذه النظرة الحقوقية أيضا يقول القرآن الكريم: فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. إذن هناك نظرة حقوقية لمؤسسة الأسرة طرحها القرآن الكريم. نأتي للنظرة الثانية، النظرة الروحية. الأسرة ليست مجرد مؤسسة تشتمل على موظفين، لكل موظف حدود معينة وحقوق معينة. الأسرة تبادل في الحب، تبادل في الحنان، تبادل في العطاء، تبادل في الإيثار. إذا تعامل كل من الزوج والزوجة مع الأسرة تعاملا وظيفيا، أنا موظف لي حقوق، أنت موظفة لك حقوق، كل منا له حقوق وعليه واجبات، إذا تعامل كل من الزوجين مع الحياة الزوجية معاملة وظيفية فقط، بمعنى أن يركز كل منهما على الحقوق وعلى الواجبات، سوف يتضاءل الحب بين الزوجين، سوف يخبو الحنان بين الزوجين، سوف تنعدم المودة والرحمة بين الزوجين، لأن كليهما ينظر إلى الآخر أنه موظف له حقوق وعليه واجبات. لابد للزوجين إذا أرادا أن يستمر في الحياة الزوجية أن يتعاملا بالنظرة الروحية لا بالنظرة الوظيفية، أن يتعاملا بأن الحياة الزوجية مبادلة في الحنان، مبادلة في العطاء، مبادلة في التضحية والإيثار من كل منهما تجاه الآخر. وهذا ما أكد عليه القرآن الكريم. القرآن الكريم يقول: الزواج آية، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. التبادل في المودة، التبادل في الرحمة، التبادل في العطاء هو الذي يجعل للحياة الزوجية طعما وقيمة وحبا. وأما إذا ركز كل من الطرفين على الحقوق وعلى الواجبات كأنهما موظفان في مؤسسة معينة، سوف يخبو الحب تدريجا وينعدم الحنان تدريجا، إلى أن تتحول الأسرة إلى جحيم لا يطيقه كل من الطرفين. لذلك يركز القرآن الكريم على النظرة الروحية عندما يقول: هن لباس لكم. تعبير جميل، هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. المرأة ثوبها زوجها، الرجل ثوبه زوجته. الثوب اللباس زينة، الإنسان يتزين بثوبه، إذن زينتك هي زوجتك. أنت أيتها المرأة زينتك زوجك، كل منكما زينة للآخر، كل منكما مظهر جميل للآخر. فكما أن الإنسان يعنى بزينته، يهتم بمظهره، فلتهتم الزوجة بزوجها وليهتم الزوج بزوجته. أبين هذا في نقطة، لاحظوا يا إخوان، حتى في علم التربية يذكر هذا الأثر، تذكر هذه النقطة. الزوج البشوش عندما ترى رجلا بشوشا مبتسما متفائلا، إذن زوجته خلفه. لولا أن له زوجة تسعده، لولا أن له زوجة تغدق عليه الحنان وتغدق عليه المحبة لما رأيت الزوج باسما متفائلا مرتاحا نظيفا أنيقا. زوجته اعتبرته مظهرا لها فأغدقت عليه الحنان والعطف والرحمة. أصبح الرجل بين زملائه باسما بشوشا متفائلا مرتاحا، هو يعكس للناس أن زوجته عظيمة تقف خلفه بالحنان والرأفة والعطف. والعكس أيضا، إذا كانت المرأة باسمة متفائلة مرتاحة نظيفة أنيقة عكست زوجها. لولا أن وراءها زوجا يسعدها ويغدق عليها حبه وحنانه لما رؤيت هذه المرأة بين الناس مبتسمة بشوشة متفاعلة متفائلة بالحياة. كل منهما مظهره الآخر، مظهرك زوجتك أمام الناس، وأنت أيتها المرأة مظهرك زوجك أمام الناس. هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، فاعتني بزينتك لأن زوجك زينتك، اعتني بزينتك لأن زوجتك زينتك في الحياة. القرآن الكريم يعبر عن النظرة الروحية عندما يقول ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. متى تكون الزوجة قرة عين لزوجها؟ متى يكون الزوج، هذا الخطاب هذا النداء ليس من خصوص الرجال بل حتى النساء، والذين يعني رجالا أو نساء، والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، هذا الدعاء من النساء والرجال، واجعلنا للمتقين إماما. متى تكون الزوجة قرة عين للزوج؟ متى يكون الزوج قرة عين للزوجة؟ لاحظ، إذا تحدثت المرأة عن زوجها بين النساء بفخر واعتزاز وارتياح فهي ترى زوجها قرة عين لها، يسرها يبهجها يملأ قلبها حبا وحنانا. وإذا تحدث الرجل عن زوجته بين الرجال وبين الناس أنها سروره أنها بهجته أنها تملأ عليه الحياة وتملأ عليه الآفاق فالزوج قرة عين له. قرة العين يعني مصدر السرور، مصدر سروري زوجتي لأنها تملأني حبا وحنانا. المرأة أيضا تقول مصدر بهجتي وسروري زوجي لأنه يغدق علي عطفه وحنانه. هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، ورد عن النبي محمد ما استفاد امرؤ بعد الإسلام فائدة. بعد الإسلام تجي الزوجة مباشرة، هذه أهمية الزوجة. ما استفاد امرؤ بعد الإسلام فائدة أفضل من زوجة تسره إذا نظر إليها. يعني هي بهجة حياته، هي بهجة دربه، تسره إذا نظر إليها وتحفظه إذا غاب عنها في نفسها وماله. نجي إلى النظرة الثالثة، النظرة القدسية. يا إخوان، الحياة الزوجية حياة مقدسة في القرآن، عقد الزوجية عقد مقدس لا يجوز التلاعب به. كثرة الطلاق، كثرة التساهل في الحياة الزوجية مخالفة واضحة لنظرة القرآن لعقد الحياة الزوجية. عقد الزوجية عقد مقدس بنظر القرآن الكريم. لاحظوا كيف يعبر القرآن الكريم عن عقد الزوجية عندما يقول وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. شنو الميثاق الغليظ؟ يعني العقد، عقد الزوجية يعتبر القرآن ميثاق غليظ. عقد الزوجية مقدس، لذلك يعبر عنه القرآن ميثاق غليظ لا يجوز التفريط فيه لأتفه سبب. أتفه سبب، أتفه مشكلة بين الزوجين، قالوا مع السلامة روحي انت بيت أهلك وأنا انتهيت العلاقة. هذا مخالف تماما لروح القرآن الكريم. عقد الزوجية ميثاق غليظ يجب التحفظ عليه، يجب تحمله، يجب ترتيب الآثار عليه. وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. لأجل ذلك، لأجل أن عقد الزوجية ميثاق غليظ، والحياة الزوجية حياة مقدسة بنظر القرآن الكريم، نلاحظ هنا أثرين يترتبان على هذه النظرة المقدسة. الأثر الأول عصب الحياة الزوجية، الحوار والصبر. قبل ما ننتقل للحوار والصبر نجي إلى الركيزة الأولى، التخطيط. يجب أن يكون للحياة الزوجية تخطيط. المشكلة في مجتمعاتنا بين الخطيبين كيف يقضوا فترة الخطوبة؟ الخطيبان يقضيان فترة الخطوبة بالعاطفة المحضة. يركز الرجل في فترة الخطوبة على أن يشبع نهمه في الحب، نهمه في العاطفة، نهمه في العلاقة الروحية. وتشبع الزوجة فترة الخطوبة بالعلاقة العاطفية المحضة من دون تخطيط، من دون حوار، من دون دراسة، وهذا خطأ كبير. يجب أن يستغل الطرفان فترة الخطوبة في التخطيط لا فقط في العاطفة. العاطفة مطلوبة، أن تكون العاطفة بين الخطيبين متوهجة مشبوبة، هذا مطلوب. ولكن كما أن هذا مطلوب، هناك مطلوب أهم، وهو التخطيط للحياة المستقبلية. أن يتحاور الطرفان، ما هي أهداف الزواج؟ ما هي واجباته؟ ما هي حقوقه؟ ما هي آلياته؟ ما هي المعوقات التي قد تعترضنا أثناء حياتنا الزوجية؟ كيف نتغلب عليها؟ كيف نعالج مشاكلنا؟ ما لم يتفاهم الخطيبان، إذن هما لا يعتبران الحياة الزوجية حياة مقدسة. وطر من الأوطار نقضيه ومو لازم نستمر، ويمكن أن ننفصل. عدم التخطيط للحياة الزوجية ناشئ عن عدم النظرة القدسية للحياة الزوجية. الركيزة الثانية عصب الحياة الزوجية، عصب الحياة الزوجية الحوار والصبر. كيف يعني الحوار والصبر؟ ما في زوجين ما يختلفوا، ما في زوجين ما يتعاركوا، لازم يتعاركوا يوم من الأيام. الأسرة التي ليس فيها عركة ولا اختلاف أسرة ميتة، لازم يوم من الأيام يختلفوا، لازم يوم من الأيام يتعاركوا، لازم يوم من الأيام يرفع صوته ترفع صوتها، هذا شيء طبيعي. أصلا الحياة الزوجية مذاقها طعمها أن يختلفا يوما من الأيام ثم يتراضيان. إذن وجود الاختلاف بين الزوجين هذا أمر طبيعي جدا، ولكن عصب الحياة الزوجية في الحوار. أن تحاور زوجتك، اجلس معها حاورها. أن تحاوري زوجك، مو تقولي هذا زوجي غضوب ما يتفاهم ما أقدر أتكلم وياه، لا، حاولي دققي. أن تحاوري زوجك، أن يكون بينكما لغة حوار. نعم وقت الغضب قد ما يسمح بالحوار، كل واحد غاضب يلا يلا، كل واحد غضبان بعد. نعم لكن بعد دقائق، بعد أن تهدأ النفوس ويسكن الفوران، يجب على الزوجين أن يعالج الموقف بالحوار وليس بالسكوت. إذا تسكت عن المشكلة، المشكلة تكبر. أي مشكلة تصير في الأسرة تسكت عنها، رايحة تكبر وتمتد وتتحول إلى مشاكل أخرى. يجب أن تعالج كل مشكلة في وقتها وفي مهدها، قبل أن تتضخم، قبل أن تكبر، وذلك عن طريق الحوار الهادئ والتفاهم الواضح بين الزوجين. والأمر الآخر الصبر. يا أخي اصبر، اصبر على الزوجة وإن قالت لك لفظا خشنا. طبيعة المرأة طبعا هي أكثر مثلا حماس من الرجل، ربما يأخذها حماسها وغضبها إلى أن تلقي كلمة جارحة على الرجل، أمر طبيعي، ابلعه كأن لم يكن. أنت أيضا أيتها المرأة، بعض الرجال خو عنده حالة غضب، أو بعض الرجال عنده اعتداد برجولته، بمجرد أن مثلا ترفع المرأة صوتها صار صوته أعلى ونبزها بألفاظ خشنة جارحة. على المرأة أن تصبر، على الرجل أن يصبر. الصبر هو عصب الحياة الزوجية. واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة. وقال تعالى وأن تصبروا خير لكم. الصبر هو مقياس الحياة الزوجية. الحياة الزوجية مقدسة، لا يجوز أن نفرط فيها لأجل ساعة غضب أو حالة غضب. على الطرفين أن يتحملا وأن يصبرا في سبيل استمرار هذه الحياة وفي سبيل بقائها. الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام يقول لابنه محمد بن الحنفية عند زواجه: بني، المرأة ريحانة وليست قهرمانة. المرأة مو سوبرمان أنا أتعامل معه بالملاكمة والمصارعة. المرأة ريحانة وليست قهرمانة، فدارها على كل حال. دارها، تحملها، اصبر عليها، أنت أقوى وأكثر صبرا منها. أنت الرجل يتوقع منك أن تكون أقوى قدرة وأكثر صبرا منها، فدارها على كل حال حتى يصفو لك العيش معها. وأنت أيتها المرأة، أنت أيتها الأخت الكريمة، مو دائما زوجي غضوب وزوجي منفعل وما يحترمني وما يقدرني، زين أين الصبر إذن؟ إذا كنت ستعلقين على كل مشكلة وعلى كل اختلاف وعلى كل انفعال، أين يذهب الصبر؟ أين موضع الصبر؟ أين موضع تحمل الحياة الزوجية؟ أين موطن الإخلاص لاستمرار الحياة الزوجية؟ إذن عصب الحياة الزوجية بالحوار والصبر. هذا تمام كلامنا في المحور الأول. صلوا على محمد وآل محمد. نجي إلى المحور الثاني، معاول هدم الحياة الزوجية. كيف تنهدم الحياة الزوجية؟ كيف ينهدم الاستقرار الأسري؟ ما هي معاول هدمه؟ ما هي مناشئ اختلاله؟ نحن نتحدث الآن عن معاول هدم الحياة الأسرية. زين، المعول الأول استغلال الزوجة لاستقلاليتها المالية. ركزي أيتها الأخت الكريمة معي، لا تقول سيد منير في صالح الرجال مو في صالح النساء، أو في صالح النساء مو صالح الرجال. ركزي معي، كثير من الزوجات مستقلة ماليا، موظفة ولها راتب جيد، فهي من الناحية المالية مستقلة، تصرف على نفسها وعلى حياتها، مستقلة عن الزوج من هذه الناحية. وإن كان يجب على الرجل أن ينفق عليها، لكن هي مستقلة، لها قدرة مالية مستقلة، وربما تنفق على الأسرة وعلى البيت بطوعها وبإرادتها من دون أن يطلب منها الزوج، ربما هي المبادرة للإنفاق، ولكن بمجرد أن تزعل مع الزوج استغلت هذه النقطة أنها تصرف على البيت وهو لا يصرف، تسم زوجها بالبخل، تسم زوجها بالتقصير، هو مقصر، هو بخيل، أنا الذي أصرف، أنا الذي أفعل، أنا الذي أأمر، أنا الذي أقوم، تستغل هذه النقطة وهي نقطة استقلالها المادي وصرفها على الأسرة في توبيخ الزوج أو نعته بالبخل والتقصير، وهذا عيب كبير وخدش كبير. لأجل أن يعالج الزوجان هذه النقطة من البداية، يا أخي إذا زوجتك موظفة من البداية لازم تقننوا الحالة، تتفق مع زوجتك أن لا تصرف هي على الأسرة حتى لا تستغل هذه النقطة ضدك، حتى تعيش حياة أسرية مستقرة تتفق معها أن لا تصرف على الأسرة ولا تعتمد على شيء من أموالها، دع أموالها لها ولا تطالبها بالصرف ولا ترجو منها، أو تقول لها تصرف في الموارد المعينة وأنا في الموارد المعينة، لكن صرفا بدون منة بدون استغلال. إذا اتفق الزوجان على تقنين الصرف بدون منة واستغلال عالجا سببا من أسباب اختلال الحياة الزوجية، وإلا لأدنى سبب بكرة بتقول لك أعطيت وبذلت ووهبت، وين وين العوض؟ ما يعوضني وأنا بذلت وأعطيت وصرفت وأنفقت. كن حذرا من أول يوم أن تستغل هذه الحالة ضدك، يجب تقنين المصرف في الحياة الزوجية، هذا معول الأول. المعول الثاني الاتكاء على الخادمة والشغالة، ليس كذلك؟ أغلب البيوت تتكئ على الخادمة والشغالة في الطبخ والنفخ والغسل والتنظيف، بل وحتى ترتيب غرفة النوم، بعض النساء ما عندها وقت حتى ترتب شنو غرفة النوم، ما عندها وقت حتى لترتيب سرير النوم، غرفة النوم، الغرفة الخاصة. الاتكاء على الخادمة والشغالة في جميع الأمور حتى في العناية بالطفل والاهتمام بالطفل كله على الشغالة والخادمة، بل إن الزوج لا يستطيع أن يطلب من زوجته شيئا، ما يقدر يقول لها ما يقدر يطلب من الزوجة كأس ماء لأنها تعاملت معه منذ أول يوم على أن الثقل كله على الخادمة، هي التي تقوم بسائر الشؤون حتى إحضار كأس ماء للزوج، وهذه كارثة خطيرة جدا، كارثة خطيرة جدا. من أعظم أسباب المشاكل الأسرية الاتكاء على الخادمة والشغالة. صحيح شرعا لا يجب على المرأة أن تخدم زوجها، بس هذه نظرة حقوقية، احنا قلنا أكو نظرة أخرى شنو؟ نظرة روحية للحياة الزوجية، غير النظرة الحقوقية أكو نظرة روحية. لا يجب على المرأة أن تخدم شرعا هكذا، إذا خدمت زوجها من حقها أن تطالبه بأجرة، أخدمك بأجرة مثل أي شغالة أخرى تعطين، من حقها ذلك، ما نقول لا، لكن هذا معناه أنها تتعامل مع الأسرة كموظفة لها حقوق عليها واجبات، وهذا يهدم أجواء المحبة في الأسرة. خدمة المرأة ما يقول لها أنها تشتغل مثل الشغالة، لا، أقل عمل منزلي تقوم به يوميا، مو بالضرورة المرأة تقوم بكل الأعباء، عمل من الأعمال تقوم به. قيام المرأة بعمل منزلي، عمل من الأعمال تجاه زوجها ليس خدمة، بل هو مظهر للحب، مظهر للاهتمام، عندما تقوم بعمل منزلي معين فهو مظهر للحب، مظهر للحنان، وليس خدمة. كما أن الزوج عندما يتكفل بعمل من الأعمال المنزلية وهو الرجل، فهذا مظهر للتعاون، مظهر للتعاضد، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. هكذا يقتضي النظرة الروحية للحياة الزوجية. مثلا العناية بالأطفال، يا أخي حتى تبديل حفاظة الطفل على الخادمة، حتى تنظيف الطفل من الأوساخ على الخادمة، هذه كارثة كبرى. هذه الاتكالية على الخادمة حتى في العناية بالطفل يوجب فجوة بين الطفل وبين أمه، خلي فجوة، لأن الطفل يتشرب الحنان من هذه الأعمال. الطفل يكتسب الحنان، يتشرب الحنان من خلال عناية الأنثى به، هو يكتسب منها الحنان. فإذا لم يجد من أمه سوى قبلة ولمسة فقط، وأما العناية به فهي موكلة إلى أنثى أخرى. يكبر وبينه وبين أمه جفوة، وبينه وبين أمه انفصال عاطفي، وهذا يؤثر على علاقته بأمه. لاحظوا هذه النقطة. زين، المعول الثالث، اختصاص الحياة الزوجية، عدم اختصاص الحياة الزوجية بالزوجين. دائما الأهل شنو؟ اتدخلوا. هذه مشكلة خطيرة. الزوج دخل أمه، والزوجة دخل أمها. تدخل الأهل في الحياة الزوجية خطر كبير على الحياة الزوجية. هناك بعض الأمهات تتدخل في حياة ولدها، خصوصا إذا كان ولدها وحيدا، دائما تراقبه، تراقب تصرفات زوجته، تراقب ملابس زوجته، تراقب تحركات زوجته، كأنها جبرائيل المسؤول عن مراقبة الأسرة. هذه الأم بدل أن تخدم ولدها تحطم حياة ولدها الزوجية. هذه الأم بدل أن ترعى ولدها تحطم مستقبل ولدها في الحياة الزوجية. وهذا الولد يا أخي، فرق بين البر وبين شنو؟ الطغيان. هذا طغيان، هذا مو بر. الولد يقول أنا برا بأمي، أسمح لها بأن تتدخل في حياة الزوجية وتفرض أوامرها وتلقي تعاليمها، هذا ليس برا، هذا طغيان. فرق بين البر والطغيان، أنت تسمح لأمك بالطغيان، لأن هذا تعامل بالبر. البر أن تخدم أمك، البر أن تحترم أمك، لكن لذلك حدود. كما أن لأمك برا، لزوجتك أيضا بر. كما أن لأمك حقوقا، لزوجتك حقوق. ورد عن النبي محمد إن لربك عليك حق، ولجسمك عليك حق، ولأهلك عليك حق، فأعط كل ذي حق حقه. للزوجة بر كما للأم بر، وبالعكس. الزوجة تدخل منه أمها، أمها كل ليلة تسوس في رأسها، ايش قال ليش؟ شنو ذاك؟ ايش اشتريتوا؟ وين رحتوا؟ وين جيتوا؟ وتضع لها البرنامج الكامل ان تسير عليه وتعمل به. هذه الام اخطر على بنتها من اي منفذ اخر. هي تحطم حياة بنتها الزوجية بالتدخل في مسارها. على أم الزوج وأم الزوجة أن يعلم الزوجين من البداية على أن يستقل في حياتهما الزوجية. مشاكلهما بينهما، أسرارهما بينهما، قضاياهما بينهما، بلا تدخل لا من أهل الزوج ولا من أهل الزوجة، فإن هذا من أكبر المعاول لهدم الحياة الأسرية. زين، نجي إلى المعول الرابع، عدم ترتيب الأولويات. شنو الأولويات عند الزوج؟ شنو الأولويات عند الزوجة؟ الأولوية لدى الزوجة ما هي؟ ما هو أولى شيء عند الزوجة؟ الأولوية لدى الزوجة تنوع الأزياء، جمال المكياج، عذوبة العطر، الرحلات، السفرات، أن يسرها زوجها بالرحلات والسفرات والهدايا وتنوع الأزياء، هذه حياتها، الحياة كلها الأولوية كلها لهذا. والزوج ما هي الأولوية عنده؟ النهار عمله وظيفته، والليل راحته. يعني شنو؟ يعني جالس يشاهد التلفزيون، هذه راحته، جالس مع الجوال، هذه راحة الزوج، طالع مع الأصدقاء يسهر الليل، هذه راحة الزوج، جالس يشرب شيشة، هذه راحة الزوج، هكذا. هذه الأولويات، عدم ترتيب الأولويات ضرر كبير وخطر جسيم على الحياة الزوجية. ليست الأولوية بالنسبة للمرأة مكياجها وأزياءها وسفراتها ورحلاتها، وليست الأولوية بالنسبة للزوج شيشته وجواله وراحته وشلته وأصدقائه، لا، الأولوية لكل منهما داخل البيت، أن تصرف وقتا كافيا داخل البيت. عليك أن تصرف وقتا كافيا داخل الأسرة، عليك أنت أن تصرفي وقتا كافيا داخل الأسرة. اجتماع الزوجين في الحديث، اجتماع الزوجين في النظر، اجتماع الزوجين في الجلسات بمقدار واف داخل الأسرة هو السبب في ترسيخ الحياة الزوجية وتقوية العلاقة الزوجية. لا أن تعتبر الزوجة بهجتها خارج المنزل، وأن يعتبر الزوج بهجته خارج المنزل، هذا يعني أن المنزل تحول إلى جحيم لا يطاق. فلا بد من معالجة هذه النقطة بترتيب الأولويات. لأجل ذلك يا إخوان، من ترتيب الأولويات مسألة الاهتمام بالأولاد، مسألة الاهتمام بالأولاد. عليك أن تصرفي وقتا كافيا في تربية الأولاد. ليست الوظيفة يا أختي، وليس العمل يا أختي، وليست الدراسة يا أختي أهم من تربية الأجيال الصالحة. تربية الأجيال الصالحة أهم. اصرفي وقتا كافيا في تربية الأبناء، تربية هادئة مستقرة. وأنت أيها الأب لا تكن منشغلا بعملك وشلتك وأصدقائك ومثلا شيشتك عن تربية أبنائك. الأبناء يحتاجون منك وقتا كافيا للحديث معهم، للحوار معهم، لوضع تعاليم التربية الحسنة معهم، حتى يعيش الزوجان هذه المسؤولية المتبادلة بينهما، فيكون ذلك سببا في رسوخ الحياة الزوجية. زين. المعول الخامس، وصلنا للخامس؟ خاف نسيته. المعول الخامس أن يفهم كل من الزوجين الآخر. هذه المشكلة. أنت رجل، مو امرأة، خب، وهي امرأة، خب، مو رجل، ليفهم كل منهما ما هو الآخر. أساس الحياة الزوجية أن يفهم كل من الطرفين حقيقة الآخر. كيف الآخر يفكر؟ كيف الآخر يفهم؟ كيف الآخر يتصور؟ مثلا نجي الآن إلى المرأة، كيف تفهم المرأة أيها الرجل؟ المرأة تحتاج، المرأة تحتاج إلى شيئين: أذن صاغية ومبادرة جميلة. الأذن الصاغية يعني شنو؟ ترى المرأة تحكي زايد، تدرج ولا لا؟ المرأة لها قدرة على الكلام أكثر من الرجل، هذا طبيعي، الله خلقها هالشكل. المرأة لها قدرة على الحديث والكلام وعندها وفرة من الألفاظ لا يملكها الرجل، الرجل أقل حديثا من المرأة، فهي تريد تحكي صح لو لا؟ فإذا كانت تريد تحكي وأنت تك تك تك تك على الجوال، هي تتكلم وياك وأنت أو أنت مشغول بمشاهدة التلفاز، هذا يؤذيها، هذا يؤذي المرأة، يؤذيها، يحرجها، يزعجها. المرأة تريد أن تتنفس، تريد أن تصرخ، تريد أن تتكلم. أحيانا زوجتك إذا وجدتها تصرخ وتنتقد وتتكلم بقوة، هذا لا يعني أنها تريد حل، لا مو بالضرورة هي تريد حل، هي تريد شنو؟ فقط تنفس، ما يحتاج يقول بتقول لها يلا نجلس نبحث عن الحل، هي ما تريد حل، هي تريد أن تنفس عما في داخلها. فكن لها أذنا صاغية، اسمع، استوعب، تحمل، اصبر حتى تنفس عما في نفسها. هذه نقطة تحتاج إليها المرأة. والأمر الثاني تحتاج إلى المبادرة الجميلة، كلمة الجميلة، الثناء الجميل، اللمسة الجميلة. قبل أن تطلب منك هي، أنت بادرها بالمبادرة الجميلة. هذه شخصية المرأة. تجي إلى شخصية الرجل، على المرأة أن تفهم الرجل. ما هي حقيقة الرجل؟ حقيقة الرجل حتى تفهمه المرأة، حتى تستوعبه المرأة، ما هي حقيقة الرجل؟ الرجل لا يقبل جرح رجولته. طبعا أكو بعض الرجال كلش عادي، بس نتكلم عن الأغلب، أغلب الرجال لا يقبل أن تجرح رجولته. لذلك على المرأة أن تراعي هذه الجهة في الرجل، أنه يعتبر لنفسه شخصية، يعتبر لنفسه كيان، فلا تجرح شخصيته ولا تعتدي على رجولته ولا تقدح في كيانه الرجولي، فإن هذا أمر ضروري حتى لا ينفر منها. أمر ضروري بالنسبة للرجل أن تفهمه المرأة. الأمر الثاني، شوف ماذا يقول علماء الاجتماع. المرأة تعتبر الرجل كل شيء في حياتها، والرجل يعتبر المرأة شيئا في حياته. شوف الفرق، بس لازم المرأة تفهم هذا. الرجل يعتبرها شيئا وهي تعتبر الرجل كل شيء، هذا الفرق بينهما. لأجل ذلك لازم تفهم المرأة أن الرجل عنده مساحات أخرى، عنده عمل، عنده وظيفة، عنده اهتمامات أخرى يوليها أهمية ووقتا وفكرا وجهدا، يؤثر على فهمه، يؤثر على تعامله العاطفي، يؤثر على تعامله الجسدي بلا إشكال. الرجل، المرأة جزء من حياته، لكن له أجزاء أخرى، له مساحات أخرى، على المرأة أن تفهم ذلك وتقدر ذلك. الرجل الآن أذكر لك شيء قد ما يقبله الرجال بس هو حقيقة، الرجل متقلب المزاج. قبل الرجال أو لم يقبلوا، هذا شيء طبيعي، إلا بعض الرجال ها، وإلا الأغلب هو هذا. الرجل بعد سنين من الزواج يصير عنده شنو؟ برود عاطفي، وصير عنده مزاج متقلب، يوم مقبل، يوم مدبر، يوم مشغول، يوم ما إلى خلق، هذا طبيعي في الرجل. على المرأة أن تتحمل هذا الوضع، تجدد في أناقتها، تجدد في أنثويتها، تجدد في جاذبيتها للرجل، لكي تخلق من هذه الحياة حياة حميمة جذابة رائعة، وإلا هذا أمر طبيعي في الرجل. زين، نجي إلى المعول السادس والأخير، مراعاة الحدود. على كل من الزوجين مراعاة الحدود. خل أذكر لك أمثلة حتى نعرف شنو معنى مراعاة الحدود. الحد الأول أن لا يحمل الرجل فوق طاقته المادية. صحيح المرأة تحتاج هدايا في المناسبات، صحيح المرأة تحتاج إلى أن تكون مثل زميلاتها وصديقاتها، ولكن على المرأة أن تقدر المستوى المادي للرجل، بأن لا تطالبه فوق قدراته، بأن لا يكون عندها دائما توقعات وردية تتوقع في كل مناسبة يقدم لها زوجها هدية ثمينة. إذا ما يقدم لها زوجها هدية ثمينة في المناسبات إذن زوجها لا يحبها. لا، عليها أن تراعي المستوى المادي لزوجها، هذا حد يجب مراعاته. الحد الآخر عدم التجسس. عدم التجسس، بعض النسوان من يروح الزوج الحمام أو ينام أخذت الجوال تريد تكتشف عنده علاقات، عنده كتابات، عنده شنو، أو هذا الزوج حساس يأخذ، مو زوجته تشتغل، يأخذ جوالها يشوف شنو عندها من مكان. كل العملين حرام ومن أعظم المحرمات. يا أيها الذين آمنوا لا يغتب، عفوا، لا، يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا. التجسس جريمة كبيرة من الكبائر، تتبع عيوب الآخر. من تتبع عورة مؤمن تتبع الله عورته حتى يفضحه ولو في بيته. لا تتتبع عورات المؤمنين، أخطاء المؤمنين. اشتغل بنفسك، اشتغل بعيوبك، اشتغل بإصلاح شخصيتك. إذن تجسس الرجل على جوال زوجته أو بالعكس جريمة ومخالفة للحدود، هذا حد من الحدود. الحد الآخر مسألة العمل المشترك. الزوج يشتغل في مكان فيه شنو؟ زميلات، صح؟ والزوجة قد تشتغل في مكان فيه شنو؟ زملاء. وهذه تسبب من أعظم المعاول لهدم الحياة الزوجية، هذه المشكلة، أن الزوجة لها زملاء، قد يتصل بها زميلها، قد يكلمها. الزوج له زميلات، قد تتصل بزميلته، قد تتحدث وياه. هذه من أعظم أسباب هدم الحياة الزوجية. لأجل ذلك أقول إذا هي مضطرة، لما أظن المرأة مضطرة، إذا هي مضطرة أن تعمل في مكان مختلط فيه زملاء لها، طيب يجب أن يكون الزوج والزوجة حريصين على العلاقة العاطفية، لأن هذا يفتح أبواب أخرى خطيرة جدا. الزوج الذي لا يشبع قلب زوجته من الناحية العاطفية، متى سمحت لها الفرصة في علاقات عاطفية ستقيمها، وبالتالي الخطأ من الزوج. وبالعكس الزوجة التي لا تشبع زوجها من الناحية العاطفية ومن النواحي الأخرى، متجهمة، منفعلة، غضوبة، لا تغفر لزوجها خطأ، لا تستقبل زوجها ببسمة، لا تبالي بنفسية زوجها. الزوج إذا رأى الزوجة دائما متجهمة وتزعل لأدنى سبب وتنفر لأدنى مشكلة، طبيعي هذا سيفتح فله فرصة أن يقيم علاقات عاطفية مع أخريات. إذن حماية الزوج لزوجته واجب، وحماية الزوجة لزوجها واجب. قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد. كل من الزوجين مسؤول عن حماية الآخر، وكيف تحميه؟ تحميه بإشباعه بالعلاقة الزوجية والعلاقة العاطفية حتى لا يلجأ لمنحنيات أخرى. الحد الأخير مسألة الخروج من المنزل. لاحظوا يا إخوان، احنا تكلمنا في بعض الليالي السابقة وبعض الرجال وبعض النساء استغلوا شنو كلامي في توسعة الأمر وتضخيمه. زين، نحن قلنا ينبغي للزوج أن لا يجبر زوجته على البقاء في البيت، يأذن لها في الخروج إلى زميلاتها، إلى صديقاتها، إلى أهلها. هذا مقتضى الحنان، أن يأذن لها أن تسافر مع صديقاتها إلى زيارة الحسين، إلى العمرة، إذا كان الصديقات مأمونات مضمونات دينا وخلقا. أما لا يعني هذا تجاوز الحدود، وأن المرأة تسافر في السنة كذا سفرة على حساب شنو أطفالها وتربية أبنائها. لا، ليس السفر أهم من العناية بالأبناء والأطفال، ليس السفر أهم من إنشاء الأجيال الصالحة، أو أنها تسافر الغرب مع صديقاتها، هذا ليس مبررا. السفر للغرب أو للسياحة مع الصديقات ليس مبررا. إذن على الزوج، أو ينبغي للزوج أن يأذن لزوجته؟ نعم ينبغي، من أجل أن تنفس عن نفسها، لكن لا على حساب تربية أبنائها، لا على حساب حقوق زوجها. يجب أن يراعى هذه النقطة وهذا الحد في الموضوع. أيضا ذكرت الاستفتاء سابقا بالنسبة إلى رأي السيد السيستاني، ذكرنا أن هذا هو الرأي المشهور، يحرم على المرأة الخروج من بيت زوجها إلا بإذنه، هذا هو رأي الفقهاء المشهور مشى عليه السيد السيستاني، إلا إذا كان بقاؤها في البيت حرجا عليها. شنو معنى الحرج؟ الحرج يعني الضيق النفسي الذي لا يتحمل، مو الحرج أدنى أذى، هذا حرج، لا، الحرج الضيق النفسي الذي لا يتحمل، قد يسبب أمراض، هذا الحرج نعم يسمح لها بمقدار الضرورة، بمقدار رفع الحرج، أن تخرج من البيت بهذا المقدار وقتا وزمنا وكيفية. وأما رأي السيد الخوئي، إذا كان الخروج ينافي حقوق زوجها، هذا حرام، ومن جملته الخروج إعراضا عن البيت، هذا حرام. وأما إذا لم يكن الخروج منافيا لحقوق الزوج، فالأحوط وجوبا عند السيد الخوئي قدس سره استئذان الزوج. إذن نأتي إلى النقطة الأخيرة من حديثنا، تربية البيت على الدين، هذا هو المهم. واجب الزوجين أن يتفرغا لتربية الأطفال على الدين، على تعاليم الدين. لاحظوا عليا وفاطمة، ربيا الحسن والحسين على العطاء، على البذل، على الإيثار. بقي الحسن والحسين 3 أيام يرتعشان كالفراخ من الجوع، وهما يقدمان أقراصهما لليتيم والمسكين والأسير، حتى مدحهما القرآن الكريم: إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. الحسن والحسين وهما طفلان يبذلان الطعام لليتيم والمسكين والأسير، تعبيرا عن التضحية، لأن أمهما فاطمة ربتهما على التضحية، لأن أباهما علي رباهما على التضحية والعطاء، فنهلا من تلك التربية ونهلا من تلك الروح، روح العطاء، روح التضحية، روح الإيثار، روح البذل. الحسن بن علي يقول: ما رأيت أعبد من أمي فاطمة، وكانت إذا قامت لصلاتها لا تنفتل حتى تتورم قدماها من طول الوقوف بين يدي ربها، وما رأيتها دعت لنفسها قط، وإنما تدعو للمؤمنين والمؤمنات. أقول: أمه فاطمة لم لا تدعين لنفسك؟ فتقول: بني حسن الجار ثم الدار. لذلك مشى الحسن على درب أمه فاطمة، كان يدور بجراب الطعام على بيوت المدينة، مشى الحسين على درب أمه فاطمة يدور بجراب الطعام على فقراء المدينة، حتى أثر جراب الطعام على ظهره، حتى بقي أثر الجراب على ظهر الحسين عليه السلام. يوم العاشر من المحرم لما سلب الحسين ثوبه، سلب الحسين قميصه، سلب الحسين رداءه، ظهر ظهره للناس للعامة، التفت ابن سعد لمن معه قال: انظروا، يفخر علينا ابن فاطمة بأثر الجراب على ظهره. هذا أثر الجراب على ظهرها، لكن ما أدري أكو آثار أخرى على جسده، هل أكو علامات أخرى على جسد الحسين، على جسم الحسين، أم فقط أثر الجراب على ظهره؟ لا، أكو آثار أخرى. شنو هالآثار الأخرى؟ ها، الجمال بتر كفه وبجدل قطع خنصره والسهم المثلث مزق كبده، بعد ها، وخيل الأعوجية داست على صدره، ما بقي منه عضو سالم، موزع الأعضاء، مبضع الأعضاء من جميع الجهات. ها، ساعد الله قلب سكينة عندما مرت عليه رمت بنفسها على جسده. جاء لها الأعداء يريدون اقتلاعها من جسده، كلما سحبوها رجعت مرة أخرى وانكبت على جسده وهي تقول: أبا حسين خذني معك، أبا حسين انظر إلى الأعداء ماذا يصنعون، ويا يا لي أبويا نروح كل احنا فداياك فداياك، اخذني للقبر يا حسين وياك، ايه والله اخذني للقبر يا حسين يا حسين وياك، إيه غاب يا ابويا وقعدتناك، واقول انسافر ويا من يسدر، ايه والله واقول انسافر يا من يوم يسدر. يا أبي قلبك الشفيق علينا ما له قد قسى. يا الله، بالحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة من بنيه، اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وكفر عنا سيئاتنا، اشف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات، خصوصا المرضى المنظورين، اقض حوائجنا وحوائجهم يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا